وسماحة الشيخ حفظكم الله وسدد خطاكم، ما هو شرح هذا اللفظ من الحديث إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام؟ وهل هذا حديث صحيح؟ هذا أبي ثعلبة لا بأس به بما أعلم. الشح المطاع يعني الحرص على الدنيا ليطيع صاحبه وهو مت، والناس اتبعوا أهواءه وآثروا دنياهم ولم يستجيبوا للداعي ولم يستطع لا إنكار منكر، فعليه بنفسه عند العجز. إذا عجز فليتقي الله في نفسه، أما إذا استطاع الأمر ما أظنه فإنه يأمر وينهى. أما إذا عجز ولم يجد له نصير بل عجز عن الأمر والنهي ويخاف على نفسه من ضرب أو سجن أو أشد من ذلك فهو معذور. أما إذا استطاع ينكر ينكر منكر ويأمر معه ولو تركه الناس، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا عليهم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فيقول صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا منكر فلم يغيروا أوشك أن يعمه الله بعقاب عنده. الإنسان يأمر بالمعروف وإن تركه الناس وينهى عن المنكر كذلك، لا يتساهل يقول للناس ما فيهم حيلة، لا يفعل يفعل طاقته يأمر وينهى حسب طاقته، إلا إذا خشى نفسه حصل شح مطاع وهو متبع الدنيا موترة ويجاك لرأي بآية يعني لم يستطع بل يخشى على نفسه فهو معذور. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.